إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان فضل لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى بين موسى وربه، إذ أن موسى طلب من الله جل في علاه أمرا فيه الذكر والدعاء لرب الأرباب جل وعلا، وأراد من ذلك التميز بأمر عظيم. فكان الجواب أن أفضل ما يدعى الله به وأفضل ما يذكر الله جل وعلا به هو أن تقول لا إله إلا الله، حتى أن موسى عليه السلام قال: يا رب، كل عبادك يقول هذا، أي الكل. هذه كلمة معروفة والكل يأتي بها، فكأن موسى عليه السلام أراد أمرا أعظم، بحيث لا يأتي به إلا القلة وإلا الخلص. فقال ربنا عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فدل هذا الحديث على عظم هذه الكلمة: لو أن السماوات بثقلها، والأراضين السبع بعظمتها، الكل جمع في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى، لثقلت هذه الكلمة بما كان من ثقل السماوات والأرض. وذلك إن دل إخواني في الله على عظيم هذه الكلمة. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى مشيا على صحة من صححه من أهل العلم. فهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه، وهكذا حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، إلا أن جماعة من أهل العلم أعل هذا الحديث، أعله بعلتين اثنتين. أولاها قالوا أن هذا الحديث من طريق دراج بن سمعان، وهو أبو السمح، وهو ضعيف له مناكير. هذا الراوي هو أحد رواة هذا الحديث، فهذه العلة الأولى، وجود هذا الراوي أبو السمح. العلة الثانية أن هذا الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذه السلسلة انتقدها جماعة من أهل العلم، كما صرح بذلك الإمام أحمد وهكذا أبو داود. فبوجود هاتين العلتين جنح جماعة من أهل العلم إلى تضعيف الحديث، لكن المعنى صحيح، المعنى من حيث هو صحيح. فالله جل وعلا من أفضل ما يذكر به بأن تقول لا إله إلا الله. ولهذا جاء من حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر. إن أردت يا عبد الله ورد تذكر الله جل وعلا به ليل نهار فاكثر من قولك لا إله إلا الله، هذا من أفضل الذكر. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. فحين يا عبد الله لا تتوانى عن هذا الذكر، وهو سهل سلس لين، تذكر الله جل وعلا بلسانك متى ما شئت، تذكر الله جل وعلا متى ما شئت. ولهذا جعل من أذكار الصباح ومن أذكار المساء أنك تكثر من وحدانية الله، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكثر يا عبد الله. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الحسنات لا إله إلا الله، فهذا المعنى صحيح. وهكذا الدعاء، أفضل ما يدعى الله جل وعلا به هو لا إله إلا الله. حتى أن القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر عن جماعة من أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى هو لا إله إلا الله. هذا قاله قاضي عياض وأشار إليه الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سبل السلام. فعندنا إخواني في الله ذكر عظيم، وهو أنك تكثر من قولك لا إله إلا الله، فهو أفضل الدعاء وهو أفضل الذكر. إذن هذا الحديث وإن قد أعله جماعة من أهل العلم فإن معناه صحيح، والمؤلف رحمه الله إنما أورده هنا تمشيا إلى من حسنه من أهل العلم، إلا أن هناك بدل إن صح التعبير يمكن أن نأتي بحديث آخر فيه نفس مضمون هذا الحديث، نأتي بحديث آخر فيه نفس مضمون هذا الحديث إلا أنه عن نبي آخر. هذا الحديث فيما كان بين موسى مع ربه، والحديث الذي سأذكره لكم الآن وهو في نفس معنى هذا الحديث هو عن نبي الله نوح عليه السلام. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والذي فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوحا، إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه، أي أرشده وعلمه. وفي هذا بيان إخواني في الله أن الإنسان يحرص على تبليغ الخير ولو كان في الرمق الأخير، لأن سيأتي هذا في وصيته عندما مات عند موته. فالإنسان الصالح إخواني في الله يجعل همه في هذه الدنيا أن يدلل وأن يعلم الناس الخير ولو كان في الرمق الأخير من حياته، لا يكل ولا يمل، بل يجند وقته، بل وحتى أنفاسه في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله جل في علاه. وخاصة أن يكون هذا البذل وهذا الجهد وهذا العطاء لأقرب الناس إليك، لأقرب الناس إليك، لأهلك وزوجك وأولادك وقرابتك ولمن هم تحت يدك، كما قال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بهم، ابدأ بهم. وهذا كما قال هنا، قال نبينا إن نوحا عليه السلام قال لابنه، أي عند حين حضرته الوفاة قال لابنه، إشارة إلى الاهتمام بأقرب الناس إليه. وإذ قال لقمان لابنه، فتجد أن أهل الصلاح يحرصون على تعليم وتربية من هم تحت أيديهم، والهداية بيد الله عز وجل. قال لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. وتجد أن الوصية وصية الميت إخواني في الله، فينبغي أن تكون مشتملة على أبواب الخير. لا يكون حرصنا في قضايا الوصايا بالأموال والعقارات، نعم هذا ينبغي أن توصي بها، وهي من الأشياء الأساسية أنك تستحل من حقوق الخلق، توصي بما عليك من أموال ومن ديون، لكن ليس هذا الكل. ليس الوصية يا عبد الله تكون صك عقاري محض، بل اجعل كذلك الوصية يا عبد الله دلالة على الخير. أوصي أهلي بتقوى الله، أوصيهم بالحرص على الصلاة وعلى الطاعة، أوصيهم بأرحامهم خيرا، الله الله في العلم الشرعي. يوصي بالخير، اجعلها يا عبد الله الوصية فيها من هنا ومن هنا، أما تجعلها صك. وكم رأينا وأنتم قد رأيتم الكثير من الوصايا التي تعرض علينا حتى نحكم بحكم الشرع فيها، تجد أنا فلان أوصي بمالي، أوصي بكذا، ما قلنا شيء. الوصية هنا لا بأس، هذا أمر ضروري إن كان فيها تعلق بحقوق الآدمي، لكن لا تنسى يا عبد الله أنك كما توصي بأموالهم، أوصي يا عبد الله بأمر دينهم، توصي بأمر دينهم. ولهذا قال نوح عليه السلام: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، كله في دين الله. قال: آمرك بلا إله إلا الله. هذا هو الأمر الأول الذي كان يشغل بال الأنبياء والرسل والأتقياء والأولياء، شغلهم الشاغل هي الوحدانية لله، حتى جعل هذا من وصاياهم مع أنهم في بدء حياتهم. هل أحد يشك في نوح عليه السلام الذي مكث 1000 عام إلا 50؟ كل ذلك الرس في وحدانية الله. هل اكتفى؟ لا، حتى في الرمق الأخير وفي وصيته يقصها على ابنه بوحدانية الله: آمرك بلا إله إلا الله. وهكذا كان الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يعقوب عليه السلام على هذا المنوال من أنبياء الله، ومع ذلك في آخر عمره وهو يقرر لأولاده ومن هم من بعد يده ومن تحت يده على إقرارهم بوحدانية وعبادة الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل عليه الموت، فكان من شدة سكرات الموت لربما غطى وجهه بخميصة، فإذا اغتم بها كشفها، وماذا يقول؟ قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو في الرمق الأخير من حياته. وجاء كذلك من حديث أسامة بن زيد أن النبي كان متقنع ببردة له، فقال: أدخلوا علي أصحابي. قالوا: فلما دخلوا كشف عن بردته فقال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتجد أن الأنبياء والرسل وهم في آخر أعمارهم مع ما كان من تفانيهم في حياتهم كلها على أن جعلوها لوحدانية الله، وهم في الرمق الأخير يوصون بهذا المقام السامي، مقام التوحيد. فقال نوح عليه السلام، قال: آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، كما مر في حديث في قصة وحكاية أمر موسى عليه السلام، هنا في قصة نوح قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لعظمتها ولثقلها عند ربها جل في علاه كلمة التوحيد. قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، أي مصمتة، كلها جمعت وضمت حتى جعلت شيئا واحدا، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا إخواني في الله كما مر الحديث كما ذكرنا ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالشاهد من هذا الحديث إخواني في الله فيه بيان على فضيلة هذه الكلمة وأنها ثقيلة في الميزان، حتى أن السماوات والأرض بعظمتها لا تقدر على أنها تؤثر في رجحان كفة لا إله إلا الله، بل هذه الكلمة هي التي تؤثر في غيرها. ويدخل كذلك في هذا الحديث إخواني في الله مما يدل على فضيلته ما جاء في حديث البطاقة، وهو كذلك نعم جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأورده كذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهو كذلك على هذا المنوال من بيان أن كلمة لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. الرجل يقر بهذه السجلات 99 سجلا، السجل الواحد طوله من هنا إلى مد البصر. ما الذي كتب؟ السيئات والذنوب والمعاصي والموبقات. فيسأله ربه هل تنكر شيء من ذلك؟ مقر، ربنا لا يظلم أحدا. هل ظلمك الكتبة؟ لا، يقر بأن كل شيء قد سطر وكل شيء مدون مثبوت عليه. فقال له ربه سبحانه وتعالى أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب ما عندي شيء أمام هذا، ما عندي شيء. فيقول لا يا رب، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة. وقد مر معنا أن لا إله إلا الله هي من أفضل الحسنات. قال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك، يقال لهذا الرجل احضر وزنك، أي ائت بالميزان حتى توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة، لأن اليوم يوم العدل، اليوم يوم الوزن، كل شيء يوضع في الميزان من خير ومن شر، عظم أو ثقل، حقر أو صغر، الكل يوضع. فيقول له ربه احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول له ربه فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني في الله فضيلة هذه الكلمة، وقد أشرنا إلى أن هذه الكلمة ليس فقط بالتلفظ بها وإنما تأتي بها بحقائقها وأركانها وشروطها، تأتي بها تلفظا مع ما يكون من قلبه من الإذعان والتصديق والقبول والمحبة لها ولما اقتضته. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث حديث أبي موسى في أنه سأل ربه جل وعلا أن يدعوه وأن يذكره بشيء، ذله ربه جل وعلا على كلمة لا إله إلا الله. وأغنى عن هذا الحديث ما جاء في وصية نوح عليه السلام من أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة فإنها ترجح بالسماوات والأرض، بل إن السجلات والذنوب والمعاصي والسيئات لو وضعت في كفة فإن لا إله إلا الله سترجح بهن، وذلك في حق من أتى بهن بحقها وكذلك بمضمونها وما دلت عليه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.